بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على معلم الناس الخير سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في متابعة للاستنارة بما دل عليه النص القرآني وبيانه من السنة المطهرة في شأن واحدة من حقائق الكتاب العزيز، وهي أن العاقبة المحمودة في الدنيا والآخرة للمتقين، ننظر في سورة القصص التي تطالعنا بقوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يخبر الله تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا ينقطع ولا يزول يجعلها سبحانه لعباده المؤمنين المتواضعين الذين لا يريدون تكبرا عن الحق في الأرض وتجبرا عنه ولا ترفعا على خلق الله وتعاظما عليهم ولا فسادا فيهم. وقال الإمام الطبري: ولا فسادا ولا ظلم الناس بغير حق وعملا بمعاصي الله فيها. وروى أبو جعفر بسنده عن مسلم البطين أبي عبد الله الكوفي: العلو التكبر في الحق والفساد الأخذ بغير الحق. كما روى عن عكرمة أن العلو التجبر، وقال سعيد بن جبير: العلو البغي. وعن ابن جريج: لا يريدون علوا في الأرض تعظما وتجبرا ولا فسادا عملا بالمعاصي. ومهما يكن من أمر، فقد ختمت الآية الكريمة بعد هذا البيان المشرق عن أحوال من تكون لهم الدار الآخرة ونعيمها المقيم بقوله تعالى: والعاقبة للمتقين. فهم هم طلاب الدار الآخرة. ومن أجل هذا فسر الكثيرون العاقبة هنا بأنها الجنة، فعاقبة أهل التقوى الذين أفردوا الله بالعبودية وقاموا بطاعته حق القيام واجتنبوا كل ما يحول دونهم ودون مرضاته سبحانه، عاقبة هؤلاء الأبرار جنة عدن التي لا تعلم نفس ما أخفي لأهلها من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال قتادة: والعاقبة للمتقين، أي الجنة للمتقين. ومما يحسن التنبه إليه أن تفسير العاقبة هنا بالجنة كما قام الدليل عليه هنا لا يتنافى مع الشمول الذي تعنيه هذه الكلمة المباركة عند الإطلاق، بحيث يتسع معناها لما تعقبه التقوى من الخير لأصحابها في الدنيا والآخرة. قال صاحب التحرير والتنوير عند الكلام على قوله تعالى: والعاقبة للمتقين: والعاقبة وصف عمل معاملة الأسماء لكثرة الوصف به، وهي الحالة الآخرة بعد حالة سابقة، وغلب إطلاقها على عاقبة الخير. والواقع كما أسلفنا من قبل عن الراغب في المفردات أن العاقبة والعقبة في الأصل آخر الشيء ومآله وما يعقبه من مسبباته، وهي اسم كالعافية والخاتمة. هذا ومما يسعف في إيضاح المراد تذكروا أن الآية التي نسعد باصطحابها سبقت بآيات كريمات أتت على خبر قارون مع قومه، وكيف أنه طغى وبغى وكفر النعمة الجسيمة التي أنعم الله عليه بها، وزين له الشيطان أنه أوتي ما أوتي على علم عنده معرضا عما أوصاه به قومه من المسلك المستقيم. وهكذا وقع قارون في مغبة كفران النعمة وإرادة العلو والفساد في الأرض وباء بالخسران المبين. وأين هذا من سبيل أهل التقوى الذين مقصودهم مرضاة الله والفوز بجنة النعيم، وأين عاقبة قارون وقد خسف الله به وبداره الأرض من عاقبتهم التي أكرمهم الله جل شأنه بها في عاجل أمرهم وآجله؟ إنها العقبة المحمودة المباركة التي عنوانها سعادة الدارين. والآيات التي أعنيها هي قوله تعالى في سورة القصص نفسها: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، إلى قوله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويك أنه لا يفلح الكافرون. والملاحظ أيها الإخوة أن قصة قارون قد انتهت بما فيها من العبر والعظات من خير وشر، فأعقبت كما يقول العلامة ابن عاشور باستئناف كلام على الخير وضده في الحياة الأخروية الأبدية، وأنها معدة للذين حالهم بضد حال قارون، مع مناسبة ذكر الجنة بعنوان الدار في قوله تعالى: تلك الدار الآخرة، لذكر الخسف بدار قارون فخسفنا به وبداره الأرض. وفي ذلك ما فيه من المقابلة النيرة بين دار زائلة من أجلها طغى وبغى وكفر النعمة قارون، وبين دار خالدة يجعلها الله للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وكانت هذه عاقبتهم لأنهم سلكوا طريق الأدب مع الله والخلق الكريم مع عباده، وهو مسلك أهل التقوى، والعاقبة المحمودة الخيرة للمتقين الذين يتقون مخلصين صادقين ما لا يرضاه مولاهم عز وجل من الأفعال والأقوال. وانظر إلى هذا الابتداء المشوق، وهو اسم الإشارة في قوله تعالى: تلك الدار، إلى غير مذكور من قبل، وهذا من بلاغة الكتاب المعجز، ليستشرف السامع إلى معرفة المشار إليه فيعقبه بيانه بالاسم المعرف باللام: الدار الآخرة، الواقع بيانا أو بدلا من اسم الإشارة. وغير خاف أن في التعبير القرآني تلك الدار الآخرة تعظيما وتفخيما لشأنها، كما يقول الفخر الرازي وتبعه أبو السعود: يعني تلك التي سمعت خبرها وبلغك وصفها. وجميل ما أشار إليه صاحب التفسير الكبير من أن الله تعالى لم يعلق الوعد بترك العلو والفساد، ولكن بترك إرادتهما وميل القلب إليهما. وهذا صحيح، لأنه إذا صفى القلب وتطهرت النفس من إرادة السوء انقادت الجوارح لذلك، ولم تقع بعون الله فيما هو استكبار على الخلق وظلم لهم ووقوع في اجتراح ما يغضب الله. وتلك واحدة من أبرز صفات البررة المستقيم. هذا وكما جاء النص في عدد من آي الكتاب الكريم على أن العاقبة للمستقيم، جاء النص في سورة طه على أن العاقبة للتقوى. وهذه سمة من سمات الإعجاز في القرآن الكريم، سمة تجدها في أن الكلمة بمفردها تكون دائما على غاية التناسق والتوافق مع ما تقتضيه مطابقة الألفاظ لمعانيها في الآية على أوضح صورة وأجملها. ها نحن أولاء نقرأ في الآية الثانية والثلاثين بعد المئة من هذه السورة، سورة طه، قوله جل شأنه خطابا للنبي عليه الصلاة والسلام: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقد سبقت بقوله سبحانه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. ففي الآية التي ختمت بتقرير الحقيقة القرآنية، وهي أن العاقبة المحمودة في الدنيا والآخرة للتقوى، وذلك في قوله تعالى: والعاقبة للتقوى، قال سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أي استنقذهم من غضب الله وعقابه بإقام الصلاة على وجهها، واصطبر أنت على فعلها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولقد بلغ الصحابة رضي الله تعالى عنهم المدى في تطبيق ما أمر الله به الأمة من خلال أمر نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يبيت عنده من غلمانه أنا ويرفأ، وكان له ساعة من الليل يصلي فيها، فربما لم يقم فنقول: لا يقوم الليلة كما كان يقوم. وكان إذا استيقظ أقام، يعني أهله، وقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. رضي الله عن عمر بن الخطاب فيما عمل على العمل بهذه الآية الكريمة. وإلى لقاء قادم إن شاء الله نتابع فيه الكلام على تلك الحقيقة القرآنية الكبرى من خلال وقفة عند قوله سبحانه: والعاقبة للتقوى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.